تعالى نحمده ونستعينه بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وخليله أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم، لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث رسول الله، وذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا ضمنها كتابا أسماه الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه، موعدنا مع الحديث 25 من هذه السلسلة المباركة الطيبة. هذا الحديث الذي رواه سيدنا أبو ذر الغفاري أن ناسا من أصحاب رسول الله ذهبوا إليه وقالوا: يا رسول الله، لقد ذهب أهل الدثور بالأجور. قال النبي: وما ذاك؟ قالوا: يصلون ونصلي، يصومون ونصوم، لكنهم يا رسول الله يتصدقون ولا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: أوليس الله عز وجل قد جعل لكم ما تصدقون به؟ فإن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي: أرأيتم إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: كذلك، إن وضعها في الحلال كان له فيها أجر. رواه الإمام مسلم وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لا أطيل، الراوي سيدنا أبو ذر الغفاري، هذا الرجل الذي يفتح باب الأمل في وجه كل عاص. هذا الرجل أبو ذر قبل أن يسلم كان قاطع طريق، كان لصا كبيرا، لتعلموا أن الهادي هو الله. فقذف الله عز وجل نور الإسلام في قلبه فأسلم على يد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولم يتوقف أبو ذر، لا، بل أخذ يدعو إلى هذا الدين. تعلم، أدعو إلى هذا الدين، فالإنسان منا يزداد شرفا كلما دعا إلى دين الله عز وجل ودين نبينا عليه الصلاة والسلام، بقول النبي: بلغوا عني ولو آية. بلغ أبو ذر قومه وأوذي في ذلك إذاء شديدا. وهذا هو الرجل أبو ذر الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. أما عن وقفات هذا الحديث، وقفات جليلة. الوقفة الأولى: انظروا رحمكم الله إلى حرص الصحابة على تحصيل الأجور مع أنهم صحابة، يعني زكاهم رب العالمين، قال رضي الله عنه ورضوا عنه، زكاهم نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني معنى الكلام: مهما تصنع من عبادات لن تصل إلى مرتبة الصحابي، لأن كل عباداتك في موازين حسناتهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ويكفيهم شرفا وفخرا أنهم ملوا أعينهم بالنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ده شرف لا يضاهيه شرف، ومع ذلك هم حريصون على تحصيل الأجور. انظروا مثلا واسمعوا معي، لما دعاهم نبينا إلى الصدقة قال عمر اليوم أسبق أبا بكر، فجاء عمر بنصف ماله وضعه في حجر رسول الله، فسأله النبي ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله، أي أبقيت لهم نصف المال يا رسول الله. فإذا بالصديق يأتي بماله كله ويضعه بين يدي رسول الله، فسأله النبي ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لن أسبقك بعد هذا اليوم. منافسة مصداقا لقول ربنا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فاصنع. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن أدى صلاة الفجر ينظر إلى أصحابه ويسألهم من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال الصديق أنا. من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال الصديق أنا. خلي بالك الصديق لا يتكلف الطاعة، لا، الطاعة ديدن عنده، جبلة، طبيعة. من منكم شيع اليوم جنازة؟ قال الصديق أنا. من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال الصديق أنا. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة. رأيتم؟ وهذا عثمان بن عفان ينافس يشتري الجنة 3 مرات. مرة لما اشترى بئر رومة ليسقي به المسلمين، ومرة لما جهز جيش العسرة بمفرده، ومرة لما وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أبو الدحداح رضي الله عنه يوقف بستانا فيه 60 نخلة في الدنيا لله ليشتري به نخلة واحدة في الجنة. رأيتم؟ وفي هذا الحديث يأتي فقراء الصحابة إلى رسول الله يشكون الأغنياء إلى النبي، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني الأغنياء، ذهبوا بالأجور يا رسول الله. فقال النبي وما ذاك؟ قال يا رسول الله يصلون ونصلي، يصومون ونصوم، تساووا في الصلاة والصيام، لكنهم يا رسول الله تفوقوا علينا في الصدقة، لأنهم أصحاب مال ونحن لا مال عندنا، يتصدقون ولا نتصدق، يعتقون ولا نعتق. رأيتم فقراء الصحابة يريدون مالا، لماذا؟ لأجل الحيازة؟ لأجل الترأس والتملك؟ لا، لأجل أن يتصدقوا، لأنهم يعلمون قيمة الصدقة، وأن الإنسان يوم القيامة يكون في ظل صدقته، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب. وقال عليه الصلاة والسلام 3 أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، ومن ضمن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يريدون أن يتصدقوا. وهنا وقفة مهمة جدا، إياك أن تشغلك أموالك وتجاراتك عن طريق الله تبارك وتعالى. ها هم الأغنياء ينافسون الفقراء ويتفوقون عليهم، فإن كنت صاحب مال أو تجارة إياك أن تشغلك تجاراتك عن طريق الله تبارك وتعالى. كن رجلا رجلا. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فماذا فعل معه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إذا بالنبي يفتح لهم بابا آخر، ركز معي، غير باب المال. وهنا وقفة، إن وجدت أمامك بابا للطاعة مغلقا فاجعله مغلقا، لا تقف أمامه. بعضنا يقول أنا أمام هذا الباب حتى يفتح. يا أخي، طب وإذا لم يفتح؟ لا لا تقف أمام هذا الباب المغلق للطاعة. ليس لك، ابحث عن باب وعن مدخل آخر للطاعة. يعني على سبيل المثال، واحد منا مثلا لا يستطيع الصيام، صيام النوافل يعني، خلاص ابحث عن باب آخر للطاعة. كن فارسا في القرآن الكريم، نافس في القرآن الكريم. سيدنا ابن مسعود على جلالة قدره كان لا يصوم النوافل، أسمعتم؟ ولما سئل في ذلك قال إذا صمت شغلني الصيام عن وردي من القرآن الكريم، لأنه كان نحيفا لا يقدر على الصيام، لكنه نافس في باب القرآن بلغ فيه الذروة، حتى إن رسول الله قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود هكذا. أو العكس، أنت لا تستطيع أن تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، نافس في باب الصيام. مات أبوك، ماتت أمك، هل توقف البر؟ لا، بر بأعمالك وعماتك وأخوالك وخالاتك. أنت لا تستطيع القراءة في المصحف، اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات فهي ثلث القرآن، اقرأ سورة الإخلاص أيضا 10 مرات فقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. هكذا نافذ يفتح لهم رسول الله بابا آخر غير باب المال، وهو باب الذكر. فالصدقات عندنا على 3 أنواع، صدقة مالية، طب إذا لم تستطع هناك صدقة قولية وصدقة فعلية. هذا ما فعله رسولنا عليه الصلاة والسلام، قال فإن لكم بكل تسبيحة صدقة، سبحان الله، وبكل تحميدة صدقة، الحمد لله، وبكل تكبيرة صدقة، الله أكبر، وبكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله. الذكر، نافس في باب الذكر، ربنا يحب منك أن تذكره، قال فاذكروني أذكركم، واذكروا الله كثيرا. وجاءت الأحاديث تطرى عن رسول الله تبين لنا فضيلة الذكر، ومنها هذا الحديث الذي بين فيه رسولنا أن ذكر الله خير الأعمال وأزكاها عند ربنا وأرفعها في درجاتنا وخير لنا من إنفاق الذهب والفضة، بل إن ذكر الله، اسمع، أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، الورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله، وخاصة هذه الكلمات التي إن شاء الله ستحفظها معي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خاصة هذه الكلمات، فقد قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع، أفضل الكلمات بعد القرآن وهي منه، أفضل الكلمات بعد القرآن وهي منه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام 5 ما أثقلهن في الميزان، ما هي يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم سكت عليه الصلاة والسلام، قال وما الخامسة يا رسول الله؟ قال والولد الصالح يموت فيحتسبه أبوه عند الله. 5 أعمال ما أثقلهن في الميزان، جاء رجل إلى رسول الله: يا رسول الله لا أستطيع أن أقرأ في المصحف، فدلني على عمل يوازي قراءتي في كتاب ربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام للسائل: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مرة مسك النبي بغصن شجرة، غصن شجرة، وهزه عليه الصلاة والسلام هزا عنيفا حتى تساقطت أوراقه من عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان، اسمع، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحاك الذنوب عن العبد كما يتحاك هذا الغصن عن أوراقه، تجعل ذنوبك تتساقط كما يتساقط الورق من على أغصان الشجرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. إذن ما الفرق بين الأذكار الفائتة، بين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبين قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة؟ ركز معي. الأذكار الفائتة اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نفعها مقصور عليك فقط، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعها متعد لغيرك، وهذه هي الأعمال التي ترفع درجاتك عند الله تبارك وتعالى، أن تنفع غيرك، لا يكن نفعك مقصورا عليك فقط، لا، لابد أن تنفع نفسك وغيرك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعه متعد، فيجب عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم هذه نصيحة: إياك أن تكون رأسا في المعصية حتى لا تأخذ وزر من تبعك، إياك أن تكون رأسا في البدعة، لا، كن رأسا في الطاعة، كن رأسا في السنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. وبعد، الوقفة التي بعد ذلك تجسيدا لقول ربي جل ذكره: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقراء الصحابة لما أرادوا السؤال ذهبوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلنا مرارا وتكرارا: ليكن سؤالك لأجل العمل، لا لأجل الثقافة الذهنية الباردة، لا لأجل أن يقال عنك أنك عالم، وإلا فأول ما تصعر بهم نار جهنم عالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذهبوا إلى أعلم الناس عليه الصلاة والسلام. أنت كذلك، إذا استشكل عليك الأمر اذهب إلى أهل العلم وسلهم حتى تعلم وتعمل. وهذه نصيحة يجب عليك أن تتعلم حتى تعبد الله على بصيرة. العلم يعصمك من المذاهب الباطلة والخرافات والعقائد الباطلة. فأول أمر نزل في كتاب ربنا لنبينا: اقرأ، اقرأ. لم يقل له صلي ولا صم، لأنك لو قرأت ستصوم وتصلي على بصيرة. يجب كذلك على المرأة أن تتعلم، لأن المرأة الجاهلة تتبرج، المرأة الجاهلة تعصي زوجها، المرأة الجاهلة تذهب إلى الدجالين والمشعوذين. المرأة إذا كانت جاهلة دمرت مجتمعا بأسره، لأنه كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمة الله عليه، قال: الأم مدرسة، مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فينظر إلى جلال وجمال العلم. نبينا عليه الصلاة والسلام مرة خرج ليؤدي صلاة الفجر فوجد أمنا جويرية بنت الحارث جالسة تذكر ربها عز وجل، فصلى النبي الفجر وجلس حتى الشروق ثم رجع عليه الصلاة والسلام فوجد أمنا جويرية على نفس الحالة في مجلسها تذكر الله عز وجل. اسمع اسمع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا جويرية لقد قلت أربع كلمات تعدل ما قلتيه كله منذ طلوع الفجر. ما هذه الكلمات يا رسول الله؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قولها ثلاث مرات يا أذكار الصباح ثاني عشان تحفظ: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ده العلم، ده قيمة العلم، فتعلموا يرحمكم الله. أخيرا، الوقفة الأخيرة في هذا الحديث الجليل، ممكن أن تحول العادات الروتين الذي في حياتك باستطاعتك أن تحوله إلى عبادة. يعني أعمال كثيرة تفعلها كل يوم باستطاعتك أن تجعلها عبادات. بماذا؟ بإصلاح النية. يعني مثلا إنسان يأكل دون أن ينوي شيئا، ذا لا يأكل حسنا ولا سيئا. الآخر عندما يأكل ينتوي أن يتقوى على طاعة الله، أن يعبد الله، أن يذهب إلى عمل، الطالب أن يذاكر، أصبحت كل لقمة عليها حسنة. الله الله، إنسان ينام هكذا دون أن ينوي شيئا، والآخر انتوى بنومته أن يصلي الفجر، أن يقوم يركع لله ركعتين قبل الفجر، أصبح نومه عبادة. طيب، كالذي ينام حتى يستيقظ ليسمع كلمة إباحية، فهذه تكلف. إنسان يذهب صباحا إلى عمله لكن لا ينوي شيئا، لا يأخذ لا حسنة ولا سيئة. أما الآخر ينتوي بعمله أن يكف نفسه، يكف عياله، يكف زوجته، يكف أباه وأمه إن كان يصرف عليهما، أصبح عمله عبادة لله تبارك وتعالى. يكون في عمله ويأخذ حسنات شغال. ضرب لنا نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا مثلا بالجماع، أكرمكم الله، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. عندما تجامع زوجتك تأخذ حسناتك. تعجب الصحابة الكرام، قال: يا رسول الله، يعني أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي المعلم عليه الصلاة والسلام، سألهم سؤالا، قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام، لو زنى، أكان عليه وزر؟ قال: لا، عليه وزر. قال: كذلك، كما أنه لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، كذلك إن وضعها في الحلال كان له فيها أجر. أعلمتم؟ أيها الأكارم، هذا الحديث له رواية أخرى، اسمعها. ذهب فقراء الصحابة إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أي الأغنياء بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال النبي: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون ونصلي، يصومون ونصوم، لكنهم يتصدقون ولا نتصدق، يعتقون ولا نعتق. اسمع بالزيادة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بعمل إذا عملتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحقكم من بعدكم إلا إذا عمل بعملكم أو زاد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبح الله وتحمدوه وتكبروه دبر كل صلاة 33، ليذكر الايه؟ أذكر الصلاة. تسبح الله وتحمدوه وتكبروه 33، ده عمل إذا وضعت عليه أدركت والله من سبقك. هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خذ بقى العجيب، هذا يختم به. العجيب هو أن الأغنياء فعلوا كل ذلك، يعني سبحوا وكبروا وهللوا وحمدوا الله منافسة شريفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فذهب الفقراء إلى رسول الله يشكون مرة ثانية: يا رسول الله، فعل الأغنياء ما أمرتنا به. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قائلا لهم: وما أغني عنكم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الحديث مرة أخيرة بالرواية الأولى: ذهب الفقراء إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. قالوا: وماذا؟ قالوا: يصلون ونصلي، يصومون ونصوم، لكنهم يتصدقون ولا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ فإن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: كذلك، إن وضعها في الحلال كان له فيها أجر. رواه مسلم، وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك، وأنت خير من سئل، أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عبدا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن للمجاهدين في أكناف المسجد الأقصى، اللهم سدد رميتهم وقوم شوكتهم. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.